بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب كشاف القناع في كتاب الحج، قال رحمه الله: ويستحب لها إن المرأة إذا أرادت الإحرام خضاب بحناء، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: من السنة أن تدلك المرأة يديها، أحسن لك، من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء، ولأنه من الزينة أشبه الطيب، ويكره تطيبه، أي مريد الإحرام ثوبه وحرمه الآجري، فعلى الأول إن طيبه أي طيب مريد الإحرام ثوبه فله استدامته، أي استدامة لبسه، ما لم ينزعه، فإن نزعه فليس له لبسه والطيب فيه، لأن الإحرام يمنع الطيب ولبس المطيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قوله رحمه الله: ويكره تطيبه أي مريد الإحرام ثوبه وحرمه الآجري، والصواب التحريم، وأن المحرم يحرم عليه أن يطيب ثوبه، فإن طيبه وجب عليه أن يزيله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي طيب ثياب إحرامه أن ينزعه وأن يغسل أثر الخلوق. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: لأن الإحرام يمنع الطيب ولبس المطيب. ها؟ أصلا ما يجوز أن يلبس المطيب، لأن المحرم يحرم عليه استعمال الطيب، ليس هذا من باب الاستدامة أقوى من الابتداء. نقول هو أصلا ممنوع من لبس ما فيه الطيب ومن استعمال الطيب، رخص في التطيب عند الإحرام أن يطيب الرجل رأسه ولحيته، الباقي يبقى على أصله. نعم، أي لأنه ابتداء لبس، على القول بالكراهة، القول بالكراهة، يقول إن طيبه له استدامته، يعني لو طيب قبل الإحرام ثم أحرم، يقول الاستدامة أقوى من الابتداء، فإن نزع ثم أعاده، فإعادته ابتداء لبس. فهمتم؟ نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: لأن الإحرام يمنع الطيب ولبس المطيب دون الاستدامة، فإن فعل أي لبسه بعد نزعه وأثر الطيب باق لم يغسله حتى يذهب فدا لاستعماله الطيب، أو نقله أي الطيب من موضع من بدنه إلى موضع آخر، أو تعمد مسه بيده فعلق الطيب بها، أو نحاه أي الطيب عن موضعه ثم رده إليه بعد إحرامه فدا، لأنه ابتداء. طيب، شرع المؤلف رحمه الله في بيان انتقال الطيب، قال: أو نقله أي الطيب من موضع من بدنه إلى موضع آخر، أو تعمد مسه بيده فعلق الطيب بها، أو نحاه أي الطيب عن موضعه ثم رده إلى آخره. اعلم أن الطيب إذا انتقل إلى ثياب الإحرام، وجب غسله، هذا الثوب الذي انتقل إليه الطيب. وأما إذا انتقل الطيب من الرأس إلى بقية البدن فهذا على قسمين: القسم الأول أن يكون انتقاله بالرأس إلى بقية البدن بغير فعله، كما لو سال الطيب بسبب العرق والحر فلا شيء عليه، لأن انتقاله بغير فعله. والقسم الثاني أن يكون انتقاله من رأسه إلى بقية بدنه بفعله، فهذا إن كان لسبب شرعي كالوضوء، كما لو مسح رأسه ثم انتقل إليه الطيب فلا بأس، وإن كان لسبب غير شرعي وجبت إزالته. واضح؟ إذن الطيب إذا انتقل من موضعه كالرأس واللحية، فإن كان انتقاله إلى ثياب الإحرام وجب الغسل، وإن كان انتقاله إلى بقية البدن كظهره وصدره ونحوه فهذا على قسمين. القسم الأول أن يكون انتقاله بغير فعله، كما لو طيب رأسه ولكن مع حرارة الشمس سال الطيب حتى وصل إلى ظهره أو صدره فلا شيء عليه لأنه بغير فعله. والقسم الثاني أن يكون انتقاله بفعله، فهنا إن كان هذا الانتقال الذي من فعله بسبب شرعي كالوضوء فلا شيء عليه، لأن هذا الفعل مأذون فيه وما ترتب على المأذون فغير مضمون. وأما إن كان انتقاله بفعله لغير سبب شرعي فإنه لا يجوز وتجب إزالته، كما لو وضع يده على رأسه ثم وضعها على صدره يعني صار يأخذ طيب ويمسح به صدره، نقول هذا لا يجوز. وذكر المؤلف شيئا من ذلك. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أو نقله أي الطيب من موضع من بدنه إلى موضع آخر، أو تعمد مسه بيده فعلق الطيب بها، أو نحاه أي الطيب عن موضعه ثم رده إليه بعد إحرامه فدا، لأنه ابتداء للتطيب. فإن ذاب الطيب بالشمس أو بالعرق فسال إلى موضع آخر من بدن المحرم فلا شيء عليه. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا علقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. رواه أبو داود. ويسن لمن يريد الإحرام أن يلبس ثوبين أبيض، أحسن لك، أن يلبس ثوبين أبيضين، لحديث خير ثيابكم البياض، رواه النسائي، نظيفين، لأن أحببنا له التنظيف في بدنه فكذلك في ثيابه، إزارا ورداء جديدين أو غسيلين، فالرداء على كتفيه والإزار في وسطه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويسن لمن يريد الإحرام أن يلبس ثوبين أبيضين. الثوب هو القطعة من القماش، فيسن أن يحرم بثوبين أبيضين. وقول أبيضين هذا على سبيل الاستحباب، فلو أحرم بثوبين أسودين أو غير ذلك من الألوان جاز. قال نظيفين لأن أحببنا له التنظف في بدنه فكذلك في ثيابه، لأنه سيشرع في عبادة وفي نسك في وفي نسك من أعظم المناسك، فينبغي أن يكون على أكمل أحواله. إزارا ورداء، هذا تفسير قول ثوبين، يعني ثوبا يكون إزارا وثوبا يكون رداء، والإزار ما يلبس أسفل البدن والرداء ما يلبس أعلى البدن. جديدين أو غسيلين، يعني لا يشترط في ثياب الإحرام أن تكون جديدة، فسواء كانت جديدة أم غسيلة، ولهذا قال أو غسيلين، فالرداء على كتفه والإزار في وسطه. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: لما روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. قال ابن المنذر: ثبت ذلك. وفي تبصرة الحلواني: إخراج كتفه الأيمن من الرداء أولى. وفيه نظر، لأن إخراج الكتف الذي هو اضطباع إنما يسن في الطواف أول ما يقدم، هذا ضابط الاضطباع. الاضطباع سنة لا في كل طواف، وإنما في الطواف أول ما يقدم، فدخل في ذلك طوافان: الأول طواف العمرة، والثاني طواف القدوم للقارن والمفرد. واضح؟ إذن الضابط في الاضطباع وكذلك أيضا في الرمل، الضابط فيهما أنهما يكونان في الطواف أول ما يقدم إلى مكة، فيدخل في ذلك طواف العمرة سواء للمتمتع أم لمن أراد عمرة مفردة، ويدخل في ذلك القارن والمفرد. نعم رحمك الله. رحمك الله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويجوز إحرامه في ثوب واحد، وفي التبصرة: بعضه على عاتقه. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله السنة قال أن يلبس ثوبين أبيضين، يعني أن يكون إحرامه في ثوبين. قال يجوز في ثوب واحد، فلو التحف بلحاف ثوب يعني لفه على بدنه فإنه جائز. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويتجرد مريد الإحرام عن المخيط، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، وكان ينبغي تقديمه على اللبس، لكن الواو لا تقتضي الترتيب. ويلبس النعلين لما تقدم من الخبر، ويلبس نعلين لما تقدم من الخبر، وهما التاسومة، ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم. قاله في الفروع. طيب، يقول: ويتجرد مريد الإحرام عن المخيط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله. قال: وكان ينبغي تقديمه على اللبس، لأن من لازم اللبس أن يتجرد قبله، هذا هو السنة. أفهمتم؟ إذن قول الفقهاء رحمه الله: سنة تجرده لإهلاله، سنة تجرده لإهلاله قبل إحرامه. مرادهم بذلك أن يكون التجرد قبل اللبس، لا أن يلبس ثم يتجرد، لا أن يلبس ثم يتجرد. ولهذا قوله: ويتجرد عن المخيط، قد كان ينبغي تقديمه على اللبس، لأن ظاهر كلام المؤلف أنه يلبس ثم يتجرد، أنه يلبس ثم يتجرد. والسنة خلاف ذلك، السنة أن يتجرد أولا، يعني يخلع الملابس ثم يلبس. أحسن الله لي. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل ثم لبس ملابس الإحرام. قال: ويلبس نعلين لما تقدم من الخبر، وهما التاسومة، ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم. قاله في الفروع، لأن هذا نوع من الحذاء الذي يجاوز أو يغطي الكعب، والمحرم ممنوع من لبس الخفين. والضابط في ذلك أن ما جاز المسح عليه حرم لبسه للمحرم، وما لم يجز المسح عليه جاز لبسه للمحرم. واضح؟ إذن الضابط فيما يجوز لبسه وما لا يجوز، نقول: ما جاز المسح عليه لا يجوز لبسه للمحرم، وما لم يجز المسح عليه جاز لبسه للمحرم. ما جاز المسح عليه الذي يجوز المسح عليه هو ما يستر الكعبين، فما نزل عن الكعبين أو ما لا يستر الكعبين لا يجوز المسح عليه، لأن هذا ليس خفا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. ويدلك على أنه ليس خفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فدل هذا على أن الخف إذا كان أسفل من الكعبين لا يسمى خفا، وإنما يكون أشبه ما يكون بالنعل، أشبه ما يكون بالنعل. وعلى هذا فالذين يلبسون الخفاف أو الشرابات التي تكون دون الكعب هذه لا يجوز المسح عليها، لأنها ليست خفا. نعم. ها؟ ويتجرد عن المخيط، ظاهر الكلام أن التجرد يكون بعد اللبس، ولهذا المؤلف قال: وكان ينبغي تقديمه على اللبس، بأن فالسنة أن يتجرد ثم يلبس، لا أن يلبس ثم يتجرد. يعني مثلا لبس الإزار ثم يخلع السروال، لا، نقول السنة أن تخلع السروال ثم تلبس الإزار. أحسن الله لي. قال رحمه الله: إن كان المحرم رجلا وأما المرأة فلها لبس المخيط في الإحرام إلا القفازين، ويأتي توضيحه. والمخيط كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، كالقميص والسراويل والبرنس والقباء. طيب، المخيط، ما هو المخيط في كلام الفقهاء؟ مرادهم، ليس مرادهم المخيط ما فيه خياطة كما يفهمه بعض العامة فيظنون أن المحرم ممنوع من المخيط، يعني من كل ما فيه خياطة، بل المراد بالمخيط ما فصل على قدر عضو من البدن، ما فصل على قدر عضو من البدن ولو لم يكن فيه خياطة. فعلى هذا ما فيه خياطة ولم يفصل على قدر عضو من البدن فلا بأس به. إذن المخيط ليس المراد ما فيه خياطة، فعلى هذا يجوز للمحرم أن يلبس النعال المخروزة مع أن فيها خياطة، وأن يلبس الساعة التي فيها سير مخيط، وأن يلبس الكمر الذي فيه خياطة ونحو ذلك. كل هذا جائز، لأن هذا ليس مفصلا على قدر عضو من البدن. ها؟ أي مثل فنيلة، سروال، هذا المحرم، وسيأتي إن شاء الله تعالى في محظورات الإحرام. ولهذا مثل قال كالقميص والسراويل والبرنس والقبا وكذا الدرع ونحوه مما يصنع من لبد ونحوه على قدر الملبوس عليه، وإن لم يكن فيه خياطة. شوف، وإن لم يكن فيه خياطة، فليس المقصود هو الخياطة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولو لبس إزارا موصلا أو اتشح بثوب مخيط أو ائتزر به جاز، لأن ذلك ليس لبسا للمخيط المصنوع على قدر الملبوس عليه لمثله. نعم، يعني مثلا لو الثوب هذا القميص التحف به، جعله إزارا أو رداء، جاز، لأنه لم يلبسه على الهيئة المعتادة. ولهذا قال: لو لبس إزارا موصلا أو اتشح بثوب مخيط أو ائتزر به فإنه يجوز. نعم، لأن الممنوع الذي يمنع من المحرم أن يلبس اللباس المعتاد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات، إلى آخره. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ثم يحرم عقب صلاة مكتوبة أو صلاة نفل ركعتين ندبا نص عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم أهل به في دبر صلاة، رواه النسائي. وهو أي إحرامه عقب الصلاة أولى، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لأعلم الناس بذلك، خرج حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أهل بالحج حين فرغ منهما، رواه أحمد وأبو داود. وظاهر كلامه في المبدع والمنتهى وغيرهما أنه عقب صلاة فرض أو ركعتين نفلا سواء. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ثم يحرم عقب صلاة مكتوبة، يعني إذا اغتسل وتجرد، إذا تجرد واغتسل وتطيب ولبس الثياب الإحرام، فإنه يسن أن يصلي ركعتين ثم يحرم عقب الركعتين. وقال: ثم يحرم عقب صلاة مكتوبة أو نفل. أما الصلاة المكتوبة فهذا ظاهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أهل دبر صلاة، فقد صلى في ذي الحليفة ثم أحرم، والمراد أنه صلى صلاة فريضة. ولكن قوله أو نفل يعني إن لم يكن الوقت وقتا مكتوبة أو قد صلى المكتوبة قبل، فإنه يصلي ركعتين للإحرام ثم يحرم ندبا. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فأكثر العلماء على استحباب صلاة ركعتين قبل الإحرام، فإن صادف الوقت وقت فريضة صلى الفريضة ثم أحرم، وإلا صلى نافلة ينوي بها ركعتي الإحرام. والقول الثاني في هذه المسألة أن ركعتي الإحرام ليست مشروعة، بل المشروع أن يحرم عقب صلاة مكتوبة إن كان، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن نقول هنا: إن كان الوقت وقت فريضة فالأفضل أن يحرم عقب الفريضة، وإن لم يكن الوقت وقت فريضة وكان وقت صلاة يسن فعلها كالضحى فأراد أن يصلي الضحى ثم يحرم، فنقول: لا بأس أن تحرم عقب صلاة الضحى. أو توضأ، يعني اغتسل وتوضأ وأراد أن يصلي ركعتي الوضوء، نقول: نعم، لا بأس. أما أن يخص الإحرام بركعتين فهذا لا أصل له. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن شاء أحرم إذا ركب، وإن شاء أحرم إذا سار قبل مجاوزة الميقات، لورود ذلك كله عنه صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه أوجب الإحرام حين فرغ من ركعتيه ولما استوت به راحلته قائما. طيب، متى يحرم؟ إذا صلى الركعتين على المشهور أو صلى فريضة، متى يحرم؟ قال المؤلف: إن شاء أحرم إذا ركب، وإن شاء أحرم إذا سار، وإن شاء أحرم بعد الركعتين. ولا حديث في هذا الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام مختلفة، ففيها ما يدل على أنه أحرم بعد أن صلى، وفيها ما يدل على أنه أحرم بعد أن ركب، وفيه ما يدل على أنه أحرم بعد ما استوت به ناقته على البيداء. وابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث جمع بين هذه الأقوال، جمع بين هذه الأقوال، وما ذكره رحمه الله يعني جيد، وهو فيصل في هذا الباب لو ثبت وصح، لو ثبت وصح. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: لكن ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه أوجب الإحرام حين فرغ من ركعتيه ولما استوت به راحلته قائما أهل، فأدرك ذلك منه قوم فقالوا أحرم حين استوت به راحلته، وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك، ثم سار حتى على البيداء فأهل، فأدرك ذلك منه أناس فقالوا أهل حين على البيداء. رواه أبو داود والأثرم. والذي في حديث جابر رضي الله عنه: فلما استوت فيه ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. والأفضل أن لا يحرم إلا بعد فراغه من جميع ما يتعلق بالإحرام، وذلك فيما إذا ركب، لأنه قد يحتاج إلى طيب، قد ينسى التطيب، قد ينسى أن يفعل شيئا، ثم إذا أحرم فمعنى ذلك أنه لا يتمكن من ذلك. فالأفضل أن لا يكون إحرامه إلا بعد فراغه من ما يتعلق بسنن الإحرام من طيب وغيرها. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يركعه أي النفل وقت نهي، للأخبار السابقة في أوقات النهي، ولا من عدم الماء، لأن هذه الصلاة ليس لها سبب. وهذا يدلك على أن ماذا؟ على أن على أن أن هاتين الركعتين ليست للطواف، يعني أن هاتين الركعتين ليست من ذوات الأسباب. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا من عدم الماء، بل حتى على المذهب حتى لو كانت من ذوات الأسباب لا يجوز فعلها. ولهذا قال: ولا يركع وإن في الوقت نهي الأخبار السابقة. لكن المقصود أن هذا يضعف القول بأن الإحرام له صلاة تخصه. ولا من عدم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا من عدم الماء والتراب أو عجز عن استعمالهما لقروح لا يستطيع معها مس البشرة لفقد شرطه. ولا ينعقد الإحرام إلا بالنية، يعني عادم الطهورين لا لا لا يصلي ركعتين، عادم الطهورين لا يصلي، لأن عادم الطهورين على المذهب إنما يصلي الفريضة فقط ويقتصر فيها على أدنى واجب. فالإنسان الذي ليس عنده ماء وليس عنده ما يتيمم به، إذا أراد أن يصلي يقول يصلي الفرض فقط، لأن هذه الصلاة ضرورة ولا ضرورة إلى النافلة. بل حتى في الفريضة يقول يقتصر على أدنى واجب: الله أكبر، يقرأ الفاتحة ويركع، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، يسجد، يسبح تسبيحة واحدة فقط، لأن ما زاد على الواحدة سنة، والسنة ليس لها ضرورة. فصلاته هنا ضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها. وسبق لنا أن هذا القول ضعيف، وأن عادم الطهورين كواجدهما، لأن هذه هي استطاعته، وقد قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا ينعقد الإحرام إلا بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأنه عمل وعبادة محضة فافتقر إليها كالصلاة. لا ينعقد الإحرام إلا بنية. الإحرام ركن من أركان النسك، سواء كان حجا أم عمرة. لا بد في هذا الإحرام لا بد فيه من نية، لأنه عبادة، وكل عبادة لا بد فيها من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية يقول فهي، أي النية، شرط فيه، كما أن النية شرط لصحة الوضوء، وشرط لصحة الصلاة، وشرط لصحة الصيام، وشرط لصحة الزكاة، فهي شرط لصحة الحج. فكل عبادة من شرط صحتها النية، فإذا خلت منها النية لم تصح. أحسن الله لي. قال رحمه الله: كالصلاة فهي، أي النية، شرط فيه، أي الإحرام، كالنية في الوضوء. لكن سبق لك أن الإحرام هو نية النسك، فكيف يقال لا تنعقد النية إلا بنية، وأن النية شرط في النية، مع أنه يؤدي إلى التسلسل. وأما التجرد فليس ركنا ولا شرطا في النسك، إلا أن يقال لما كان التجرد طيب، المؤلف رحمه الله يقول: ولا ينعقد الإحرام إلا بالنية، ثم قال: فهي شرط فيه. نظر الشيخ منصور رحمه الله، قال: كيف يقال لا، ما دام أنه قيل لا تنعقد، لا ينعقد الإحرام إلا بالنية، ها؟ نعم صحيح. وأن النية شرط في النية، يقول هذا يلزم من ماذا؟ التسلسل. فيقال: إن النية في الإحرام شرط لصحته وكفى، ولا يقال لا ينعقد لنا بنية، ثم يقال النية شرط فيه، لأن هذا يلزم منه التسلسل. نعم نعم، إلا يقول لا ينعقد إلا بالنية، ثم قال: فهي شرط فيه. المؤلف رحمه الله الشيخ منصور يقول: إذا قلنا لا ينعقد إلا بالنية، والنية شرط في النية، يعني جعلنا النية شرطا في النية، جعلنا النية شرطا في النية، وهذا يلزم منه التسلسل. فيقال حينئذ: إن من شرط صحة الإحرام أن ينويه وكفى. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأما التجرد فليس ركنا ولا شرطا في النسك، إلا أن يقال لما كان التجرد هيئة تجامع نية النسك، ربما أطلق عليها فاحتيج إلى التنبيه على أن تلك الهيئة ليست كافية بنفسها، بل لا بد معها من النية، وأنها لا تفتقر إلى غيرها من تلبية أو سوق هدي كما سينبه عليه. طيب، يقول: وأما التجرد يعني من المخيط فليس ركنا ولا شرطا في النسك، إلا أن يقال لما كان التجرد هيئة تجامع نية النسك، ربما أطلق عليها. فالإنسان التجرد ولبس الثياب الإحرام قد يطلق على الإحرام، فيقول أحرم، ومرادهم يعني لبس ملابس الإحرام. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويستحب التلفظ بما أحرم به، فيقصد بنيته نسكا معينا لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل من معه في حجة الوداع، ولأن أحكام ذلك تختلف فاستحب تعيينه ليترتب عليه مقتضاه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويستحب التلفظ بما أحرم به، فيقصد بنيته نسكا معينا، فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني من عمرة وحج إفراد أو قران أو تمتع أو غير ذلك، يقول لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل من معه في حجة الوداع، ولأن أحكام ذلك تختلف فاستحب تعيينه ليترتب عليه مقتضاه. والقول الثاني أن التلفظ بما نواه ليس مشروعا، بل هو من البدع، فالتلفظ بنية الحج كالتلفظ بنية الصلاة والصيام، فكما أنه لا يشرع أن يقول: اللهم إني أريد صلاة الظهر، اللهم إني أريد الصيام، اللهم إني أريد الزكاة، فكذلك لا يشرع أن يقول: اللهم إني أريد الحج. وأما التلبية وهي قول لبيك عمرة أو لبيك حجا ونحو ذلك، فهذا ليس تلفظا بالنية، بل هو إخبار عما في قلبه، إخبار عما في قلبه، لأنه نوى قبل ذلك. فالإنسان ينوي الدخول في النسك، ثم ماذا؟ ثم يخبر عن ذلك، الإنسان حينما يلبس ملابس إحرام ينوي الآن أنه أحرم، ثم يتلفظ فيقول لبيك عمرة لبيك حجا ونحو ذلك. ونظير هذا نظيره قول المضحي عندما يريد أن يضحي، اللهم هذه عني وعن أهل بيتي، فهو إخبار عما في قلبه. إذن فرق بين لبيك عمرة لبيك حجا وبين اللهم إني أريد النسك. فالتلفظ بالنية هذا ليس من الأمور المشروعة. نعم، لكن هي حقيقتها إخبار عما في قلبه. يعني إنسان مثلا أحرم، بل ما تدري أنت، لكن لبيك عمرة علمت أنه يريد العمرة، لو لم يقل ذلك لم تعلم. نعم، ليس تلفظا بالنية. ها؟ أي هذا هو إخبار عما في قلبه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ونية النسك كافية، فلا يحتاج معها إلى تلبية ولا سوق هدي، لعموم إنما الأعمال بالنيات. طيب، نية النسك كافية، فإذا نوى بقلبه، نوى النسك يعني نوى بقلبه العمرة الحج ونحو ذلك يكفي، فلا يحتاج إلى التلبية أن يقول لبيك كذا، ولا إلى سوق هدي. وهذا فيه رد على من قال إن الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية أو بسوق الهدي، يعني يشترط مع النية التلبية أو سوق الهدي. فإذا قال نوى بقلبه يقول هذا لا يكفي، لابد أن يقول لبيك عمرة أو يسوق الهدي. فعلى هذا النسك ينعقد بالقول بالنية مع القول أو الفعل، مع القول أو الفعل. القول ماذا؟ التلبية، والفعل سوق الهدي. نعم، ونظير ذلك ما سيأتي إن شاء الله في الأضحية، أنها تتعين بالنية، وبعض العلماء يرى أنها لا تتعين بمجرد النية، لابد مع سوق الهدي، لابد من أن ينوي ذلك حين شرائها. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن لبى أو ساق هديا من غير نية لم ينعقد إحرامه للخبر. يعني لو قال لبيك لبيك اللهم لبيك، نقول التلبية أقول تجوز في غير النسك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبيك إن العيش عيش الآخرة. أو ساق هديا من غير نية لم ينعقد إحرامه، لأن سوق الهدي لا يعبر عن النية وليس شرطا أيضا في النسك. نعم، يعني يكفي أن ينوي بقلبه. ولذلك لو أنه لبس ملابس الإحرام ونوى ولم يتلفظ بأي ذكر من حين نوى إلى أن فرغ من العمرة، فالعمرة أو النسك صحيح، لأن جميع الأذكار سنة. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولو نطق بغير ما نواه نحو أن ينوي العمرة فيسبق لسانه إلى الحج، أو بالعكس بأن ينوي الحج فيسبق لسانه إلى العمرة، إن عقد إحرامه بما نواه دون ما لفظه. يعني لو أنه نوى بقلبه شيئا وتلفظ بشيء، فلو قدر أنه نوى مثلا أن يحج مفردا فقال لبيك عمرة وحجا، فالعبرة بما نواه. ولو نوى أن يحج فقط فقال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج كما سيأتي، يقول العبرة بما نواه، لأن النية محلها القلب. أحسن الله لي. قال رحمه الله: لأن النية محلها القلب، وتقدم نظيره في الوضوء، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه. من يحفظ عنه، أحسن لك، إجماع من يحفظ ويجوز عنه، ويجوز من يحفظ عنه، يعني هو. يصح من يحفظ عنه يعني من أهل العلم، ومن يحفظ عنه يعني ابن المنذر. نعم، وينعقد. أحسن الله لي. قال مسألة غريبة. نعم، قال رحمه الله: وينعقد إحرامه حال جماعه، لأنه لا يخرج منه به، ويبطل أي يفسد إحرامه به أي بالجماع، فيمضي في فاسده ويقضيه كما يأتي. غريبة، نعم ينعقد فاسدا. نعم لأنه يصادف فسادا. يقول لبيك عمرة وهو في هذه الحال فسد، بمجرد يقول لبيك عمرة أحرم فصادف الجماع فيفسد. نعم ها؟ لا لا فيمضي في فاسده أي ويبطل ويبطل أي يفسد. شوف فسر قال يفسد، لماذا قال يفسد؟ لأن هناك فرقا عند الحنابلة بين الفاسد والباطل. فالفاسد ما سيأتي بعد ذلك، الفاسد ما جامع فيه المحرم بعد قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. أحسن الله لي. قال رحمه الله ويخرج منه أي من الإحرام بردة لعموم قوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، ولا يخرج منه بجنون ويكون باطلا في هذا الحال. إذن الجماع قبل التحلل الأول يفسده، والردة والعياذ بالله تبطله، والردة تبطله. ينبني على ذلك أنه في الفاسد يمضي فيه، والباطل يعني لو ارتد نقول بطل نسك، بطل النسك، فلا يلزم حتى لو رجع إلى الإسلام لا يلزمه أن يمضي فيه لأنه باطل، لكن لو أراد أن يحرم مرة ثانية فله ذلك. نعم يعني بعد إسلامه. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله ولا يخرج منه بجنون وإغماء وسكر وموت لخبر المحرم الذي وقصته راحلته، ولا ينعقد الإحرام مع وجود أحدها أي الجنون أو الإغماء أو السكر لعدم أهليته للنية، وتقدم بعض ذلك موضحا. طيب ولا يخرج منه يعني من الإحرام بجنون، فلو أحرم عاقلا ثم جن صح، أو أغمي عليه، أو حصل سكر أو موت، فإنه لا يفسد الإحرام بذلك. ولهذا في حديث الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمر رأسه ولا تطيبه ولا تخمر رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا دليل على أن إحرامه باق وأنه لم يفسد. لكن يقول ولا ينعقد الإحرام مع وجود أحدها، فلا ينعقد حال الجنون ولا الإغماء أو السكر لعدم الأهلية، لأن من شرط صحة الإحرام النية، والنية لا تتصور من هؤلاء. وعلم من قوله رحمه الله لا بجنون أو إغماء وسكر أو مع وجود أحدهما أنه ينعقد من الصبي، أنه ينعقد من الصبي أولا للخبر، وهو أن امرأة رفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام صبيا قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وثانيا أن الصبي أهل من حيث الجملة، أهل للتكليف، أهل للتكليف. نعم صح، ما يبطل بالجنون. ها لو ايش اي خلاص يكون في الحال هذه محصرا ويتحلل. نعم احسن الله لي. قال رحمه الله لا الإغماء نعم قد يطول، لكن السكر قد ما يطول. يعني الجنون قد يكون جنونا مطبقا، وكذلك الإغماء قد يستمر مثلا 10 أيام ونحوها. السكر ما يطول، يعني ما يمكن يتجاوز ساعات كذا ولا لا؟ أقول السكر السكران ما يتجاوز، يمكن يسكر بعد 7 ساعات 5 ساعات 6 ساعات يبدأ يرجع إليه عقله. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله فإذا أراد الإحرام نوى بقلبه قائلا بلسانه اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، ولم يذكر مثل هذا في الصلاة لقصر مدتها وتيسرها عادة، وإن حبسني حابس كما لم يكن هناك دليل رحمه الله لم يستدل وإنما علق، قال ولم يذكر ذلك، كأن قائل يقول لماذا لا يقال ذلك في الصلاة وفي الصيام. قال ولم يذكروا مثل هذا في الصلاة لقصر مدتها وتيسرها عادة. طيب الصيام الصيام قد يكون أطول مدة من العمرة. العمرة قد لا تستغرق من الإنسان كم سوى ساعتين ونحو، مع أن الصيام قد يستغرق من 15 ساعة، وهذا يدلك على ضعف هذا القول. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، أو فلي أن أحل. وهذا الاشتراط سنة في قول عمر رضي الله عنه، في قول عمر وعلي وابن مسعود وعمار رضي الله عنهم. طيب، الاشتراط يقول مالك رحمه: وهذا الاشتراط سنة، يعني أنه إذا أحرم قال لبيك عمرة وإن حبسني حابس، أو لبيك حجا وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا سنة. فيسن لمن أراد أن يحرم أن يشترط مطلقا مطلقا. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول أن الاشتراط سنة مطلقا، وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن مباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني شاكية. فقال: حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيتي. قال: وهذا دليل على مشروعية الاشتراط. والقول الثاني عكسه، أن الاشتراط ليس مشروعا. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، وقد قال: خذوا عني مناسككم. والقول الثالث الجمع التفصيل. قالوا: إن احتاج المحرم أو بالأصح إن احتاج من يريد الإحرام إلى الاشتراط، كما لو كان يخشى عائقا أو مانعا، فيسن أن يشترط، وإلا فلا، جمعا بين الأدلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط لأنه لم يخشى عائقا ومانعا، وأمر ضباع بنت الزبير أن تشترط لأنها كانت تخشى العائق والمانع. وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة. وسيأتي إن شاء الله صور الاشتراط، أن الاشتراط له صور متعددة يأتي بيانها إن شاء الله. كيف إذا دعت حاجة، مثل امرأة تخشى أن مثل حاضت وتخشى أن لا تتمكن من الطهر ونحو ذلك فتشتغل. نعم. إذا كان قريبا، يعني حتى في وقتنا الحاضر الذي يذهب بالطائرة، إذا اغتسل في بيته يعني المدة قصيرة، ما يحصل فيها يعني مثلا تقول عرق واتساخ ونحو ذلك. يسقط الطلب. نعم، لأن السنة أن يغتسل عند الإحرام، والعندية تقتضي القرب. فما دام أنه اغتسل يعني قبل الإحرام بنحو ساعة ساعتين ونحو ذلك، وإن كان الأفضل. وأيضا قد لا الذي في الطائرة ما يتيسر، يعني لو وصل الطائرة فوق الميقات يقول وقف نغسل، أي مشكلة. نعم، في السيارة قد يعني، وإن كنا نقول لو اغتسل أيضا لا بأس، لكن الأفضل أن يغتسل الميقات أولا لتيسره عليه، وثانيا أيضا اللي في السيارة يحصل يعني حر وعرق وكذا. يأخذون استراحات. ما في بأس، ما في بأس. ليس من شرط الاغتسال أن يكون في الإحرام، أن يكون في الميقات قصدي. قد يكون الميقات بعد أيضا الجو بارد، من برد، حتى وإن كان يعني جزاهم الله خير الحكومة وفق الله في السخانات، لكن يخشى أنه إذا خرج، ولا سيما يعني هذا مجرد في وادي محرم، يكون هناك هواء شديد فيكون جسمهم يعني رطب بالماء، فيخشى